باب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. حياكم الله أخوان المشاهدين مجددا بعد هذا الفاصل الذي تكلمنا قبله عن المد الفرعي وأنه ينقسم أو فيه ثلاثة أنواع من المدود: المد المتصل والمد المنفصل ومد الصلة الكبرى. وتكلمنا عن المد المتصل في ما قبل الفاصل، ووقفنا عند المد المنفصل، وقلنا أن المد المنفصل أن تنفصل حروف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. وقلنا مثاله قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا الواو آمنوا نهاية حرف الواو، وأنفقوا بداية حرف الهمزة، فصار عندنا المد المنفصل. ما هو مقداره؟ مقداره كالمد المتصل أربع أو خمس حركات عند حفص من طريق الشاطبية، طبعا أربع أو خمس حركات. فتقول مثلا: يا أيها أو ويا آدم ويا آدم، فهذا نمده بمقدار أربع حركات. معنا الآن اتصال. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك. تقرأ لنا من الآية 22: إن الأبرار لفي نعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. عيدها. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. أيوة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. أيوة. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. جميل. وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله يفتح عليك. ذكرني باسمك. أحمد. كم عمرك أحمد؟ 11. الله يحفظك ويبارك فيك ويجعلك من أهل القرآن. قراءتك جميلة جدا، مخارج الحروف مالتك طيبة، وتجويدك جدا جميل. عسى الله سبحانه وتعالى يفتح عليك يا رب. بارك الله فيك على هذه المشاركة وهذا الاتصال. طيب، قلنا أن مقدار المد المنفصل أربع أو خمس حركات. طيب، إذا وقفنا على المد، حروف المد في المد المنفصل ولم نصلها بالهمزة، فكيف يكون المد؟ يعني مثلا: قو أنفسكم. نبي نوقف على كلمة قو، هل نقف عليها بهذه الطريقة قو، أو نقف عليها قو؟ كيف نقف عليها؟ نقف عليها بالمد الطبيعي، لأن السبب هنا انعدم وهو وجود الهمزة في حال الوقف. فلأن السبب انعدم وهو غير موجود فنقف عليها بالمد الطبيعي، مثل قول الله سبحانه وتعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي، فقط حتى يأذن لي وتقف، ما تقول حتى يأذن لي، هذا خطأ، ولكن تقف بمقدار حركتين. لكن إذا وصلت تقول حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. طيب، ما هو حكم المد المنفصل؟ قلنا أن المد المتصل واجب، لأن جميع القراء اتفقوا على زيادته على المقدار الطبيعي. أما المد المنفصل فهو جائز، لأن العلماء في من القراء أو هناك من القراء من قصره على مقدار حركتين فقرأه بقصر منفصل بمقدار حركتين، وفي من زاد وهناك من زاد على ذلك فمده 4 أو 5 حركات. إذن لهذا الاختلاف صار جائز لجواز قصره عند بعض القراء. لماذا سمي منفصلا؟ السبب في ذلك يرجع إلى انفصال الهمزة عن حرف المد، فصار كل منهما في كلمة مستقلة. هذا باختصار المد المنفصل، وإن شاء الله الأمثلة القرآنية ستبين لنا أحكامه. النوع الثالث من أنواع المد الفرعي وهو الذي بسبب الهمزة هو مد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى، وتقدم لنا مد الصلة الصغرى، وقلنا أن الصلة الصغرى أنك تجعل ضمة هاء الضمير واوا، أو كسرة هاء الضمير ياء، إذا كانت بين متحركين ولم يكن بعدها همزة، هذا الصلة الصغرى. طيب إذا أتى بعدها همزة صار عندنا الصلة الكبرى. إذن مد الصلة الكبرى هي أو هو جعل ضمة هاء الضمير واوا وكسرته ياء إذا وقع بين متحركين ووقع بعد همزة. نأخذ الآن اتصال ونعود إليكم، تفضل. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أخي الكريم، اسمك كريم؟ أحمد وائل. أهلا أخ أحمد، تفضل اقرأ لنا من الآية 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. طيب أحمد عيد. إن الأبرار في نعيم. من أول الأبرار في نعيم. أيوة. إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه في تسنيم ومزاجه من تسنيم. أيوة. عينا يشرب بها المقربون. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا به يتغامرون. طيب أحمد قلل تكرير الراء وقل وإذا مروا، ولا تقل مروا، قلل تكرير الراء. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. نعم، حسبك يا أخ أحمد، جزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة وهذه القراءة المميزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أهل القرآن وأن يرفع قدرك. نعم، وصلنا معكم إلى النوع الثالث والأخير من أنواع المد الذي هو بسبب الهمزة، المد الفرعي طبعا، وهو مد الصلة الكبرى. وقلنا أن المد الصلة الكبرى هو جعل ضمة هاء الضمير واوا وكسرته ياء إذا وقع بين متحركين ووقع بعد همزة طيب مقداره مثل المد المنفصل الذي هو مثل المد المتصل. فنقول يمد أربع أو خمس حركات مثاله قال الله سبحانه وتعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وهو يحاوره أنا. لو تفتحون معي المصحف على سورة الكهف الآية 34 تجدون وهو يحاوره وخلف هذه الهاء يحاوره هناك واو صغيرة فوقها علامة المد. كيف نقرأها؟ وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. نمدها بمقدار أربع حركات. مثال آخر قال الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. لو نلاحظ في هذه الآية قال فمن جاءه موعظة هذه هنا مد صلة صغرى في قول الله سبحانه وتعالى من ربه فانتهى هذا مد صلة صغرى بالياء. فله ما سلف مد صلة صغرى في الواو. وقول الله سبحانه وأمره إلى الله هذا مد صلة كبرى. نلاحظ أن خلف هذه الهاء واو عليها واو صغيرة عليها علامة المد. طيب مثال آخر قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب. مثال آخر إن هذه أمتكم أمة واحدة لو نقف إن هذه ولا نقول هذه نقول إن هذه لكن في حالة الوصل نبين المد وهو مد الصلة الكبرى. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى يعني بيانه في المد الفرعي الذي هو بسبب الهمزة. وإن شاء الله في حلقة القادمة سنذكر المد الفرعي الذي سببه السكون ونفصل فيه بإذن الله. ننتقل وإياكم إن شاء الله إلى الفقرة الأخيرة من برنامجنا وهي تصحيح التلاوة والتطبيق العملي للتجويد مع بيان بعض التنبيهات على الآيات واستخراج الأحكام الشرعية الأحكام التجويدية منها. والقراءة إن شاء الله ستكون من الآية 22 من سورة المطففين إلى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم نذكر الآن بعض التنبيهات أو الملاحظات على هذه الآيات ونستخرج منها بعض الأحكام التجويدية. فأولا قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم. إن هذا حرف غنة مشدد بمقدار حركتين. والأبرار الأبرار هذا مد طبيعي لأن ما في لا بعد لا همز ولا سكون والألف قبلها راء مفتوحة. طيب نعيم إن الأبرار لفي نعيم على نعيم على هذا إظهار حلقي في حالة الوصل. قال الله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون. كلمة الأرائك هذا مد متصل لوجود حرف المد وهو الألف وبعده الهمزة في كلمة واحدة فهذا يسمى مد متصل يمد بمقدار أربع أو خمس حركات. قول الله سبحانه وتعالى ينظرون هذا إخفاء حقيقي لتعلقه بالنون الساكنة والتنوين. الآية الثالثة قال الله سبحانه وتعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ومن الأخطاء المنتشرة بين الناس في هذه الآية أنهم يدخلون الهاء بالهاء أو يعني يختلسون الهاء الأولى فيقولون هذا المثال خاطئ تعرف في وجوههم نظرة النعيم أو في وجوههم نظرة النعيم وهذا خطأ. يجب عليك أن تبين الحركات كاملة فهذه هاء متحركة مكسورة والأخرى هاء متحركة مكسورة فتقول تعرف في وجوههم نظرة النعيم. لاحظت كيف أخرجت الهائين مع بعض. وفي قول الله سبحانه وتعالى النعيم نون مشددة تغن بمقدار حركتين. قال الله سبحانه وتعالى يسقون من رحيق مختوم. من رحيق نون ساكنة بعد راء حكمه هو الإدغام بغير غنة ثم رحيق مختوم ميم تنوين بعد حرف الميم هنا إدغام بغنة هنا إدغام بغنة. طيب ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لو تلاحظون معي ختامه مسك الهاء في ختامه بعدها واو صغيرة وليس فوقها حركة المد التي هي مثل الموجة فهنا تكون مد صلة صغرى فتقول ختامه مسك ختامه مسك ولا تحذف المد الصلة فتقول ختامه مسك ختامه مسك هذا خطأ ولكن تبين بمد الصلة الصغرى. طيب مسك وفي ذلك تنوين أتى بعد حرف الواو ما هو الحكم هنا هو الإدغام بغنة فتقول ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في قول الله سبحانه وتعالى فليتنافس هذا أو هذه لام أمر وحكمها طبعا وجوب الإظهار. الآية السادسة قول الله سبحانه وتعالى ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم. عندنا هنا مزاجه مد صلة صغرى ومزاجه هذا مد صلة صغرى. من تسنيم نون ساكنة أتى بعد حرف السين أتى بعد حرف التاء صار عندنا إخفاء حقيقي. الآية السابعة: عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب، تنوين بعد حرف الياء، هذا إدغام بغنة. ومن الأخطاء المنتشرة كذلك أن بعض الناس يقول عينا يشرب بها المقربون، وهذا خطأ، لأن الألف عندنا التغاء ساكنين، فنقول عينا يشرب بها المقربون، بها المقربون بهذه الطريقة، عينا يشرب بها المقربون. الآية الثامنة: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طبعا أجرموا، نلاحظ أن يجب علينا أن نفخم الراء، فنقول أجرى أجرموا، ولا نقول أجرموا أجرموا، هذا خطأ. كلمة آمنوا هذا مد تقدم فيه السبب، على تقدمت الهمزة على حرف المد، فماذا يسمى؟ أخذناه، يسمى مد البدل، فنقول آمنوا آمنوا بمقدار حركة. ففي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، آمنوا هذا مد بدل يمد بمقدار حركتين. الآية التاسعة: قول الله سبحانه وتعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون. مروا، ومن الأخطاء المنتشرة في هذه الآية أن بعض الناس يفخم الميم لأجل وجود الراء المفخمة، فيقول وإذا مروا ما مروا، هذه الما لا توجد في اللغة الفصيحة، لا نقول ما، نقول ما ما، فنقول وإذا مروا، فنرقق الميم ونفخم الراء، فنقول وإذا مروا بهم يتغامزون. طيب بهم يتغامزون، ميم ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والميم الساكنة أخذنا أحكامها أنها ثلاثة: إدغام وإخفاء وإظهار. فالإخفاء مع حرف الباء، والإدغام مع حرف الميم، والإظهار مع بقية الحروف. فإذا أتت حرف الميم وبعد حرف الياء ليست ميم وليست باء، إذن هي مظهرة، فنقول وإذا مروا بهم يتغامزون. الملاحظة الأخيرة في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. عندنا هنا مد منفصل في موضعين: انقلبوا إلى أهلهم، هذا مدين منفصلين، يجب أن نساوي المدين معا، فنمد أربعة بأربعة أو خمسة بخمسة. ومن الأخطاء المنتشرة في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم، أهلهم هي الميم بالضم وليست بالكسر، فلا يقول أحدهم أهلهم انقلبوا. هذه بعض الملاحظات والتنبيهات على الآيات التي تلوتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، إن أصبت فهذا فضل الله سبحانه وتعالى وحده، وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.